إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب أو منظومة المرداوي رحمه الله تعالى حول الآداب الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي. أعد البيت. وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي. نعم. يبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا تحريم السفر بالمصحف إلى دار الحروب، إلى دار الكفار، خشية أن يتعرض المصحف للإهانة والأذى، فلا يجوز. وهذا محل اتفاق كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، أن هذه المسألة لا خلاف فيها، فلا يجوز أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وهذا محل إجماع لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك، وأن يتجنبوا كل شيء فيه إهانة لكتاب الله الكريم أيا كان ذلك. وقد نبهت بالأمس على وجوب تنزيه المصحف عن القاذورات والأماكن التي يجب أن ينزه عنها كلام الله جل وعلا، وذكرت لكم أن السلف روي عنهم أنهم كانوا لا يجعلوا المصحف في الجيب الجانبي خشية أن يدنو أو أن يقرب من العورة، وهذا من احترامهم وعنايتهم لكتاب الله الكريم، فينبغي أن نعنى بذلك وأن ننزهه عن كل ما لا يليق، وأن نجتهد في تنبيه الطلاب ولا سيما الصغار على العناية به واحترامه وعدم إلقائه في الأماكن الغير اللائقة والعبث به وتمزيقه، وكذلك الكتابة عليه كما نبهنا بالأمس ونبه المصنف رحمه الله تعالى. أعد البيت. وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي. كذلك لا يملك المصحف لملحد ولا يعطى لملحد خشية أن يعبث به ويهينه، والملحد هو الكافر أيا كان، ويشمل كل من ألحد في أسماء الله وصفاته، حتى وإن انتسب إلى الإسلام من ألحد في آيات الله جل وعلا، من استهزأ بالدين، من أنكر وجود الباري، من شكك في ثوابت الإسلام، هؤلاء كلهم ملاحدة. فمن استهزأ بالدين، من زعم أن الدين لم يعد يصلح لهذه الحياة، من زعم أن أحكامه رجعية، من زعم أنه لا فرق بين دين ودين كالقائلين بوحدة الأديان، كل هؤلاء ينطبق عليهم مصطلح الإلحاد، وهو الميل عن الصراط السوي إلى صراط إبليس. فالواجب علينا أن نعنى بتنزيه كتاب ربنا، سواء بمنع السفر به إلى أرض العدو الكافر، أو جعله أو جعله مع أو بأيدي الملحدين المعرضين المستهزئين بدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشدد. كذلك من باب إكرام المصحف وكتب السنة، لا ينبغي أن يتخذ متكئا يتكأ عليه، بل إن ذلك محرم حتى لو كان في داخل علب أو كراتين، فلأن في هذا شيء من لأن في هذا شيئا من الامتهان والازدراء والاحتقار، فلا يتخذ متكئا تتكئ عليه، ولا مكانا يجلس عليه، ولا يوضع في أماكن القمامة أو الزبالة كما يقال أو نحو ذلك، كل ذلك من باب العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي تجب العناية به بكل ما نستطيع. من ذلك أنه لو تجمعت أوراق وفيها مصحف وفيها آيات قرآنية أو بقايا من مصاحف، إن لم تجد سبيلا إلى حفظه في مكان معين فعليك أن تحرقه لئلا تبقى له باقية تهان. نعم. وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي لمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حدودي. نعم. يجوز أن يستأجر من ينسخ المصحف، ويجوز أن يستأجر من ينسخ الحديث، ومن ينسخ الفقه، ومن ينسخ كتب العلم بما فيها كتب الأدب الطيبة التي لا إسفاف فيها. ويحرم الاستئجار على كتابة الأمور الضارة أو الرديئة، وعبر عنها بالردي، مثل نسخ المجلات الهابطة والصحف الهابطة والمقالات الإلحادية، فإنه يحرم طبعها ونسخها ودفع الأجرة لأولئك الذين يطبعونها. ولذلك لا تتصور أن أولئك الذين يكتبون المقالات السيئة وتنشرها بعض الصحف، لا يتصور أعضاء التحرير أو الإدارة أنهم سالمون من الإثم، يقولون نحن ما كتبنا، نحن مهمتنا النشر. لا، بالعكس، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا. ولقد أصبحت كثير من الصحف غثاء وهزلا ودعوة إلى الرذائل وإشادة بالملحدين والمغنين والمغنيات، ومقالات ساخرة بالدين، فمثل هذه نشرها محرم وإقرارها محرم وأجرتها محرمة، والأجرة التي أخذها أهل الصحف محرم، والثمن الذي يقبض من وراء ذلك محرم، بل إن أقره يخشى أن يكون مشاركا له مباشرة في الإثم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذا، وأن يحرصوا كل الحرص على حماية دينهم من غزو أولئك المعتدين من تلك الحثالات التي تمثل الفكر الغربي أو التي تمثل الفكر الخارجي، فكلا طرفي الأمور ذميم. فاجتهد يا عبد الله في البعد عن هذه الكتب وتلك الصحف التي تنشر السوء والتي تنشر البدع والخرافات والخزعبلات والتي تنشر لأعداء الإسلام وتمجدهم وتدافع عنهم وعن إلحادهم، والتي تغمز وتلمز في الاستهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب أن نحذر كل الحذر من هذه السفاسف، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. والمسلم عليه أن يكون أمينا فيما يقول وفيما يكتب، وعليه أن يحسب ألف حساب للكلمة التي يريد نشرها قبل أن ينشرها. فربما كلمة قالت لصاحبها دعني، وربما كلمة ألقت بصاحبها في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. وبعض مقالات الصحف هي من هذا القبيل، كالتي تنشر للملاحدة وأصحاب العلمنة وأصحاب الخرافات والبدع من أهل الرفض والتصوف وغيرها من المقالات السيئة. فعلى المسلمين أن ينبذوا ذلك وأن يتعاونوا على البر والتقوى كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال لنا قائل من الذين لا هم لهم إلا جمع المال، نحن ما لنا شغل، يعني الذي كتب غيرنا ونحن مهمتنا النشر، فقد سلمنا من التبعة. والجواب أنهم ليسوا سالمين من التبعة، فإن عليهم إثم نشر ذلك السوء. فأي تعاون على الباطل فإن العبد مسؤول عنه، سواء تعاون مع أهل التفريط الملاحدة أو مع أهل الإفراط الغلاة، كل ذلك محرم. وعلى المسلم أن لا ينشر إلا حقا، وأن لا يقول إلا حقا، وأن لا يقر إلا حقا، حتى يسلم له دينه الذي هو رأس المال. فالدين إذا فسد كل شيء قد ذهب. عليك أن تقدم دينك على كل شيء، ولو خالف العادات والأعراف، ولو خالف المجاملات والمداهنات. الدين قبل كل شيء، والعقيدة قبل كل شيء، والتوحيد قبل كل شيء. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه يا رعاك الله على كل، انتبه إلى كل ما يخدش دينك واحذر منه وابتعد عنه وانبذه نبذا. نعم تفضل. نعود إلى بعض الأبيات السابق. النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. قال رحمه الله: ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعام الردي، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعدي، وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقددي، ووجهين إن لم يبد من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي، وساحر أهل الذمة أبق بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمرد. هذه الأبيات تحذر أو يحذر فيها الشيخ رحمه الله من أمور متعددة تتعلق بما يزعم من التعامل مع من؟ مع الجن والسحرة، سواء قال إنه يستطيع أن يسخر الجن لخدمته أو أنه يركب الجماد فيوصله إلى بر النجاة، أو أنه يمشي على الماء، أو يطير في الهواء، أو أن الجن يكلمونه، أو أنه يجتمع بهم فيخاطبهم ويخاطبونه وأنهم مسخرون له، أو أي شكل من أشكال الدعاوى هذه، فإن كان فعلا يقع في هذا ويتعامل مع الشياطين ويخدمونه ويجتمع معهم ويساعدونه في الإضرار بالآخرين، فقتله محد واجب قولا واحدا، ويجب قتله والخلاص منه، والذي يتولى ذلك هو الإمام وولي الأمر وليس سائر الناس. إنما علينا نحن التعاون على البر والتقوى بحيث نخبر عنه وعن نشاطاته، وكل مشعوذ كذلك. هذا إن كان في الدعوة ثابتة عليه من أنه يخدم من قبل الشياطين وأنه قد سخرهم لخدمته، لأنه ما فعل ذلك إلا بعد أن كفر بالله واستخدم الكهانة وصرف لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. فمثل هذا لا يمهل، وإنما يعجل به حتى يكون عبرة لغيره، وواجبك أنت أن تبلغ عنه المسؤولين بعد التحري والصدق في ذلك. ومن ذلك دعاوى بعض الرقاة أنهم يستخدمون الجن لإخراج الجن، هذا أيضا من الدجل، ولا يجوز للمسلم أن يتعاون مع أحد في هذا الباب. فإن كانت مجرد دعوة منه وليس عنده تعامل مع الجن والشياطين، وإنما هي دعايات يبثها من أجل الدجل على الناس، ففي قتله وجهان: قول أنه يقتل لأنه يدعي هذه الأمور الغيبية، وقول أنه يستتاب ويعزر فيما دون القتل. أعد الأبيات هذه: ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمردي. يعني من ادعى أو من تعامل بالسحر فإنه يتحتم قتله بعد أن يبلغ عنه وتثبت عليه تلك الدعاوى، لأنه مجرم، وحد الساحر ضربة بالسيف، والسحرة هم الذين يتعاملون مع الشياطين ويعبدونهم من دون الله، ولا شك أن سحرهم كفر، فالسحر كفر من عدة وجوه: أولا ذم الله تبارك وتعالى له في كتابه المبين وذمه للسحرة والساحرين، فهم كفار وليسوا بمسلمين. وثانيا قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وثالثا قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وثالثا رابعا قول الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. خامسا قول الله تبارك وتعالى: ويتعلمون ما ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. سادسا قول الله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فهؤلاء السحرة كفار ويجب قتلهم حدا كفرا، فإن تابوا قال بعض أهل العلم أيضا يقتلون حدا حتى ولو تابوا، ويوكل سرائرهم إلى الله. ولعل هذا هو الأرجح، أنه إن تاب قبلت توبته، إلا إذا قتل ويعذر بما دون ذلك. إلا إذا قتل شخصا بسحره فإنه يقتل قصاصا، هذا إذا رجع وتاب. وأما لو أصر على سحره فإنه يقتل كفرا، يقتل كفرا، لأن السحر لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالكفر. نعم، اقرأ البيت اللي بعد. ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعدي. كذلك ما ذكرناه قبل قليل من دعواه أنه يجتمع مع الجن وأنهم يخدمونه وأنهم يقدمون له بعض الأشياء وأنه يسخرهم في طاعته، فكذلك له نفس الحكم لأنه من السحرة ومن المشعوذين. نعم. وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه: يكفر وبالسيف فاقددي. كذلك من زعم أن الدراري وهي النجوم وهي الكواكب تخاطبه فهو من المنجمين، فحده ضربة بالسيف، شأنه شأن الساحر. نعم. ووجهين: إن لم يبدو من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسندي. يعني إذا كانت مجرد دعوى ولم يكن يتعاطى بالفعل لكنه يدعي أنه يتعاطى، ففي المسألة وجهان: وجه بقتله ووجه بأنه يعذر بما دون ذلك، ولعل هذا أولى إن لم يقتل بأعماله أحدا أو يتسبب في قتل أحد، فإن تسبب أو قتل فعندها يقتل. نعم. وساحر أهل الذمة أبق بأجودي لإبقاء ابن الأعصم المتمردي. من وجد ساحرا من أهل الذمة من اليهود والنصارى فإنه لا يقتل ما لم يقتل، وذلك لإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم على لبيد بن الأعصم وبناته الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم كفار وعندهم ما هو أعظم حتى من السحر، فيبقى عليهم أو يعذرون لئلا يؤذوا الناس بسحرهم. أما إن كان سحرهم قاصرا عليهم فإنهم يبقون ما داموا تحت الذمة، لأن عندهم من الكفر ما يعدل السحر وزيادة. والإبقاء عليهم ليس إقرارا للسحر، وإنما لكونهم أصلا كفار، والكفار عندهم من الشرك والشعوذة والسحر ما الله به عليم. يعني ما دام معاهدا أو ذميا فإنه يبقى عليه ولا يقتل، لكنه يعزر حتى يترك ذلك. اللهم إلا إن قتل أو تسبب في قتل فإنه يقتل حينئذ. وعلة إبقائه أنه كافر وعنده ما هو أعظم من هذا العمل. لكن المسلم الذي يدعي الإسلام ويتعاطى ذلك يعتبر مرتدا، يجب قتله ردة. المسلم الذي يتعاطى السحر، من يدعي الإسلام وهو يتعاطى السحر، فإنه يقتل ردة، لأن السحر كما قدمنا ما حكمه؟ كفر. وعلة إبقاء الساحر اليهودي أو النصراني هي قصة لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثر ذلكم السحر في تصرفاته الدنيوية حتى يخيل له أنه فعل شيء ولم يفعله ولم يؤثر على شيء فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وبعض العقلانيين ينكرون ذلك لأنهم يخضعون الأحاديث والأحكام لماذا؟ لعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة، وهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم بل تطرح ويضرب بها عرض الحائط. وما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وأنه جاءه ملكان وجلس عند رأسه وهو نائم فصار يسأل بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض إن العين نائمة والقلب يقظان، ثم عالجاه بعد أن أنزل الله قول الله تعالى في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأوحى إليه بمكان السحر حيث وضع في مشط ومشاطة في بئر ذي ذروان تحت صخرة في تلك البئر، فأخرجت بعد أن فضحهم الله بالوحي وعادت وشفي النبي صلى الله عليه وسلم من السحر. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ قلنا نعم، هذا فيما يتعلق بالرسالة، فقد عصمه الله جل وعلا إلى أن بلغ رسالته على الوجه الأكمل. وأما كونه تعتريه بعض الأمراض أو تصيبه بعض المصائب فهو بشر كغيره من البشر، يمرض ويموت وينام، وعليه الصلاة والسلام وحتى إنه مات بالسم الذي وضعته له بنت أبي الحقيق، وما زال يجد منه المرض والألم إلى أن توفاه الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى. كما قلت هذا لا علاقة له بالعصمة ولا يؤثر على العصمة، فالعصمة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والمعصوم هم الأنبياء، العصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وليست لأحد من البشر غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ادعى أن أئمته معصومون فهو ضال مضل، فلا توجد العصمة لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والواجب علينا أن نتنبه لهذه المسألة، فبعض الناس يخضع كل النصوص لعقله الفاسد، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمسلم أن يحذر من هذا وأن يتجنبوه وأن يبتعدوا عن السحرة والساحرين وأن يجتهدوا في تسليمهم والإخبار عنهم، لأن من آمن لأن السكوت عنهم من إيواء المحدثين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فانتبهوا لهذا. بسم الله. والواجب على المسلمين جميعا التعاون على البر والتقوى، الحمد لله. ولا يقول أن قائل الأمر لا يعنيني، أبدا، هو يعنيك بالدرجة الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ولم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت هنا تملك الإنكار بالأمرين، اللسان والقلب. اللسان بأن تبلغ عن هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين، فإن كتمت انطبقت عليك الآية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك الحديث، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فعلى المسلمين أن لا تأخذهم المداهنة في مثل هذه الأمور، بل عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في تخليص المسلمين من أولئك المشعوذين. نعم. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي. الذي يسحر بغير التعامل مع الجن كالتدخين والسقي بالماء الذي فيه بلاء، وكذلك ماذا؟ التدخين أو السقي أو ماذا؟ الدواء. أو الدواء أيا كان، إذا كان من فعل السحرة فهذا إن لم يقتل فإنه يعزر بحسب ما يراه القاضي، وإن كان قتل أو تسبب في القتل فإنه يقتل حدا. لكن غالب السحرة إنما هم متعاملون مع الشياطين، فلذلك يقتلون ردة. لكن لو ثبت أنه لا يتعامل وإنما اقتصر على الأشياء هذه من التدخين والتبخير، ويعني يبخر الناس ببعض الأبخرة، وكذلك سقيهم بعض الأدوية، وكذلك يعني بعض تعاطي بعض الأدوية، فمثل هذا يعزر، وكما قلت سواء القتل أو التعزير الذي يعزره الإمام وولي الأمر بعد أن يخبر، ولا يجوز له أن يتراخى في ذلك. وهنا مسألة، وهي أنه توجد فتاوى للتداوي بالسحر عند الضرورة، وهي فتاوى شاذة لا يجوز قبولها بحال من الأحوال. ولذلك بعض الناس المتساهلين صاروا يذهبون إلى أولئك السحرة والكهنة اعتمادا على تلك الفتاوى، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. لا يجوز بحال من الأحوال لك أن تذهب إلى السحرة، لا لقصد التداوي، ولا لقصد التفرج، ولا لقصد النظر فيما يفعلون، ولا لقصد الإعجاب بهم، ولا شيئا من ذلك. بل يجب أن ينبذوا من المجتمع، وأن نبلغ عنهم الجهة ذات العلاقة، ذات العلاقة، لأن يعني السحرة يعني كفار ومارقون من الدين، فينبغي أن نجتهد في الإخبار والإبلاغ عنهم، وألا نتساهل في ذلك، فإن التساهل في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وألا نتداوى عندهم ونبث لهم دعايات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نأمر بالتداوي عند هؤلاء وهم لا ينجح سحرهم إلا بالكفر؟ فإذا علمنا أنهم كفار وأن سحرهم كفر فإنه يحرم التوجه إلى هؤلاء الكفار. ومهما كانت الضرورة فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، إما أن يتداوى بما أحل الله له أو يصبر ويحتسب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وخذوا عبرة من قصة المرأة التي كانت تسرع، سواء كان هذا الصرع من قبل الجنة أو من قبل سحر أو نحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يدعو لها فتشفى وبين الصبر ولها الجنة، فقالت: أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، واستجاب الله دعاءه فكانت تسرع ولا تتكشف، فهذا فضل من الله جل وعلا. فلنجتهد في البعد عن السحرة والمشعوذين والدجالين والأفاكين وأكلة أموال الناس بالباطل، والغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل على المسلمين أن يحذروا من كل أمر محرم، لا لقصد الدواء ولا لقصد غيره ما دام محرما. والبعض من الناس يتساهل في هذه المسائل وهي قد تخرجه من الملة أحيانا إذا صدقه واعتقد ما يقول، فاحذر يا عبد الله من أن تكون كذلك، من أن تكون مع هؤلاء الأفاكين والدجاجلة والكهنة. نعم. ويقتص منه إن أتى موجبا له، وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي، وعنه كعراف ليحبس. لا، اقرأ البيت الذي قبله. ويقتص منه إن أتى لا اللي قبله. وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزرا قدي. ويقتص منه يعني إن لم يتب إلى الله عز وجل من هذا العمل، فإن استمر على ذلك يعذر بحسب ما يراه الإمام مما يردعه. ثم بين حكمه إن قتل. نعم. ويقتص منه إن أتى موجبا له، وإن لم يتب فاحبسه حبس مصددي. يعني يقتص منه إن قتل، والضمير على الذي يسحر بالتدخين وبالسقي وبالدواء ولم يكن عن طريق التعامل مع من؟ مع الجن، مع الشياطين. أما الذي يتعامل مع الجن والشياطين فهذا يقتل قولا واحدا، لكن مثل هذا يعذر بما دون القتل، اللهم إلا في حالة واحدة وهي ما إذا قتل أو تسبب في القتل، فمثل هذا يقتل قولا واحدا قصاصا، يقتل قصاصا ولو أظهر التوبة، لأن هذا حق للآدميين. نعم. وعنه كعراف ليحبس وكاهن ذو السحر بالإطلاق غير مقيد. عنه عن أحمد أنه يكتفى بحبسه، والصحيح أن الساحر الذي يتعامل مع الجن كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم وهي المشهورة عند الإمام أحمد، فإنه يجب قتلهم. وهل هو حد أم كفر؟ الصواب أنه إذا لم يتب فإنه يقتل كفرا، فإن تاب قتل ماذا؟ حدا. نعم. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد، وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. الآن يشرح في هذا، أعد الأبيات هذه، حكم التداوي. نعم. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد، وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود. المعود، أما المقصود بذوي التعزيم هم أهل الرقى والعزائم الذين يداوون الناس بالرقى، فالحكم فيهم يختلف باختلاف ما صدر منهم. فإن كانت تلك العزائم بمحرم فإنه لا يجوز التعامل معهم بأي شكل من أشكال التعزيم، لأنهم قد ارتكبوا محرما. وإن كان بالسحر فهم يقتلون قولا واحدا إن لم يتوبوا، فإن تابوا فالصحيح أنهم يعزرون وتقبل توبتهم. والتداوي عندهم محرم، اللهم إلا إن كان هذا التعزيم مما يباح فقد رخصوا فيه كالرقية والدعاء ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في تحريم الرقى المحرمة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى هي العزائم بغير القرآن والسنة، هذه الرقى المحرمة. والتمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق على المرضى لأي غرض من أغراض الغرض الاستشفاء من خرز أو عظم أو حجر أو حتى حجاب من الحجب التي يتخذها أولئك المشعوذون، وأكلة أموال الناس بالباطل يصنع له حجابا ويكتب فيه بعض الآيات القرآنية، وربما زاد في غيه فكتب فيه حروفا مقطعة وأسماء من أسماء الشياطين الذين يتعامل معهم. ولذلك فإن التداوي عند هؤلاء محرم مهما كان الأمر، إذ أن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا في الإسلام. فاحذر يا عبد الله أن تتعامل مع هؤلاء الدجالين والأفاكين. ويشترط للرقية ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة، وثانيهما أن تكون باللغة العربية، والصحيح أن الدعاء إذا ترجم ترجمة صحيحة موثوقة فإنه يمكن أن يرقى به، وثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي أسباب قد تنفع وقد لا تنفع، يعني أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها وإنما هي تداوي وعمل بالأسباب التي رخص الله عز وجل بالعمل بها. وكذلك كذلك يعني ينبغي أن يكون الراقي ممن عرف بالصلاح والتقى والورع. أما التمائم فهي محرمة مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي الوارد في التمائم عام، والقاعدة العامة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل تخصيص، فلم يقل إلا عندما قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، لم يقل إلا إذا كانت من القرآن، فإنها تحرم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، كما قال عبد الله كما قال النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، ومعنى يكرهون هنا أي يحرمون. والأمر الثالث سد الذريعة كما بينا بالأمس، فإنه عندما تسوهل من بعض المفتين المتساهلين أدى إلى أن يستخدمه بعض المشعوذين للتستر به. وثالثا أن في ذلك امتهانا للقرآن الكريم وتلاعبا به. ورابعا أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعل ذلك، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وكذلك يجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا في محاربة السحرة والساحرين وأهل الشعوذة والكلام الفارغ، حتى ينبذوا من المجتمع، ولا يجوز أن تسكت عنهم لو سكنوا بجوارك أو عرفت مكانهم، فإن هذا من الخيانة، وإن من الأمانة التبليغ عنهم فورا. أعد الأبيات. وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر، وقد قيل فيما فيه نفع الموحد كحل وتعزيم يسامح فيهما، فما النهي إلا عن مضر ومفسد، وشرط الذي من ذلكم فيه رخص إذا كان بالقول المباح المعود. يعني هذه المسألة التداوي بالعزائم وبالنشرة كما يسمونها بشرط أن يكون ما يقال فيها مباحا بشروط الرقية التي تقدم بيانها بقصد حل السحر عن المسحور. أما حل السحر بسحر مثله فإن ذلك محرم، لأن الغاية لأن الوسائل لها حكم الغايات، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فاحذروا كل الحذر من الذهاب إلى هؤلاء السحرة والكهنة حتى لا نتعرض للوعيد الذي سبق بيانه. البعض من الناس يخدع ببعض الألفاظ، وبعضهم قد يكون أئمة مساجد وممن يتشدق بالقرآن ونحو ذلك، وهو يتعاطى السحر والشعوذة، ويظهر للناس أنه من حملة كتاب الله جل وعلا فيخدع الناس، وهذا شر من غيره من السحرة والكهنة والدجالين، لأنه الناس يخدعون به بحكم ما قد يرونه عنده من تلاوة القرآن أو حفظه. فانتبهوا لهذا واحذروا من كل ما يخالف ذلك. نعم، انتهى الباب. وبهذا نختم درس اليوم، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ما أدري رأيكم غدا لو أخذنا في المساء

فإذا جزت رقيته في التراب جازت في ماذا؟ في الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ونفث فيه ووضعه على المريض. كذلك الحال بالنسبة للماء وما في حكمه في أرجح الأقوال إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: هل تسمحون بتصويركم بالجوال حيث أن البعض يقول؟ لا نسمح، لا أسمح للتصوير بالجوال بأي حال من الأحوال، ولا أقر ذلك ولا أبيحه ولا أحله. نعم. يقول: ما معنى تسرع وتتكشف؟ معنى تسرع يعني كان يصيبها الصرع وهو الإغماء، يعني تفقد وعيها. والتكشف يعني جسمها أو عورتها، فكانت في البداية يصيبها هذا الصرع ويغمى عليها وأيضا تنكشف ينكشف جسمها. وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ورضاها بالصبر على هذا البلاء بقي الصرع وزال التكشف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب لدار الكفار لمحاربتهم ومعه مصحف حتى لا يترك قراءة القرآن؟ يعني إذا كان يحافظ عليه ويغلب على ظنه أنه لا يقع في أيدي الكفار لا بأس، وأما إذا خشي فإنه لا يسافر به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل فيه جني يتكلم ويقول: أنا مشتري من قبل فلان ابن فلان، هل تقبل شهادته؟ شهادته على ماذا؟ يعني شهادة الجني أنه من قبل فلان. على كل حال المس حق، والجن قد يدخل في الإنس وقد يتكلم على لسانه، وهذا أمر ثابت بالحس والتجربة، وينبغي أن يعالج بالطرق الشرعية بالرقية ونحوها. وكلمة شهادته أنه يصدق أو لا يصدق، لا يصدق، فقد يكون قد كذب أنه مرسل من قبل فلان أو علان. هذا كثيرا ما يقوله الذين يتلبسون بالإنس، قد يدعون كثيرا من هذه الدعاوي، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتعامل مع هؤلاء إن زعموا أنهم يخرجون الجن بذلك. لكن الحل هو أن يرقى هو حتى يزول عنهما به، وحتى يخرج الجني بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: أين سيكون درس الغد بإذن الله؟ في الكرسي الثاني، كرسي الذي في الجهة الشرقية، لأنه في الصباح غير ممكن الوصول إليه، وإلا كنا قضينا كل دروسنا فيه. لكن في المساء هو خارج عن مكان زيارة النساء. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الدرس قلنا في اللامية، لعل نختمها في يومين أو ثلاثة. كيف أعرف بأني مسحور؟ ويقول لأنه إيش؟ مسحور. لا أدري والله. نعم. يقول: عندما أنام أحس بأني يقظ وأرى أشخاصا غريبة وأتحدث معهم، وعندما أستيقظ أجد أنني متعب، مع العلم أني أكثر من قراءة القرآن قبل النوم. الواجب على المسلم أن يحافظ على الأذكار الواردة بما فيها أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فتقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، وتنفث في يديك قبل النوم عند قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، تنفث في يديك ثلاثا، تقرأها ثلاثا تنفث في يديك، وتمسح بها ما أقبل من جسدك، وتحاول حفظ الأدعية التي تقال عند النوم مثل